بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو شجاع رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. قال الخطيب الشربيني رحمة الله تعالى عليه: قوله كتاب الصيام هو والصوم لغة الإمساك، أي يقال الصيام ويقال الصوم، وهو في اللغة الإمساك. ومنه قوله تعالى حكاية عن مريم، في اللغة الإمساك أي الإمساك عن الشيء، سواء كان طعاما أم كلاما أم غير ذلك. ومنه قوله تعالى حكاية عن مريم: إني نذرت للرحمن صوما، أي إمساكا وسكوتا، وسكوتا عن الكلام. وشرعا إمساك عن المفطر على وجه مخصوص مع النية، إمساك عن المفطر، المفطر جنس، أي عن كل مفطر على وجه مخصوص، أي على وجه مخصوص بأدلة شرعية متى يبدأ ومتى ينتهي. وقوله مع النية أي مع نية هذا الإمساك. ويعرف بعض أهل العلم بأنه التعبد لله بإمساك المخصوص عن شيء مخصوص على وجه المخصوص. وقوله التعبد لله يغني عن قوله مع النية، لأن العبادة تحتاج إلى نية. والتعاريف في هذا الباب متقاربة، وبعض التعاريف قد يدخلها خلل يسير. والمقصود أن الصوم واضح، أنه الإمساك التعبد لله عز وجل بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. فقوله إمساك عن المفطر، سواء أكان هذا المفطر أكلا أم كان شربا أم كان وطئا أم غير ذلك من المفطرات التي ستأتي إن شاء الله تعالى. قال: والأصل في وجوبه قبل الإجماع، لأن الصوم مجمع عليه، وهو من المعلوم من الدين بالضرورة صوم شهر رمضان. والأصل في وجوبه قبل الإجماع آية كتب عليكم الصيام، لأن الإجماع يعتمد على دليل. كتب عليكم الصيام أي فرض. وخبر بني الإسلام على خمس، حديث بني الإسلام على خمس، والحديث في هذا كثيرة، حديث عبد الله بن عمر متفق عليه، وجاء عن غيره في أن الصوم من أركان الإسلام. قال ما قال ثم لما سأل ذلك الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وزعم رسولك أن علينا صيام شهر في سنتنا؟ قال: صدق. قال: الله أمرك بذلك؟ قال: نعم. وفرض، قال الخطيب: وفرض في شعبان في السنة الثانية من الهجرة، في السنة الثانية لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام، صام عاشوراء سنتين. في السنة الأولى أمر الناس أن يمسكوا يوم عاشوراء، حتى من أصبح منهم مفطرا وبلغه الخبر يمسك بقية يومه، وكانوا يصومون صبيانهم في السنة الأولى من الهجرة، في السنة الثانية من الهجرة. ثم فرض الصيام فصار صوم يوم عاشوراء مستحبا، وصار الواجب والمفروض هو صوم شهر رمضان. قال: وأركانه ثلاثة، أركان الصوم: صائم وهو العبد المكلف، ونية نية الصائم، وإمساك عن المفطرات. قال: ويجب صوم رمضان بأحد أمرين، يعني قوله أركانه ثلاثة، يعني إن لم يكن شيء من هذه الثلاثة فلا وجود للصيام. لو لم يوجد الصائم ما في صيام، وإذا وجد الصائم بدون نية في صيام الفرض فالأعمال بالنيات والصوم غير صحيح، وإذا وجد الصائم والنية لكنه لم يمسك عن المفطرات فصومه غير صحيح إذا كان لم يمسك تعمدا. قال: ويجب صوم رمضان بأحد أمرين، يعني ما هو شرط الوجوب، متى يجب صوم رمضان؟ بأحد أمرين: بإكمال شعبان 30 يوما، أو رؤية الهلال ليلة 30 من شعبان. رؤية الهلال ليلة 30 من شعبان، أي في يوم 29 من شهر شعبان، يراقب الناس الهلال عند الغروب في الأماكن التي يرى فيها الغروب واضحا لا تحجزه جبال. فإذا كان عند غروب الشمس، إذا سقط قرص الشمس وغاب، يأتي الهلال تاليا للشمس في مقدار 15 دقائق بعد غروب الشمس، يراه الناس في ذلك الوقت. الله سبحانه وتعالى يكبر الهلال للرؤية كما جاء في الحديث، فإذا رأوه يوم 29 من شعبان عند غروب شمسه تدخل ليلة 30، فإذا رأوا الهلال فمعناه أن شعبان قد اكتمل بغروب شمس 29، وأن هذا الهلال علامة على دخول الشهر الذي بعده والشهر الذي بعده رمضان. فإذا رؤي الهلال بغروب الشمس 29 من شعبان، فشعبان صار 29، اليوم الذي بعده هو رمضان، وتلك الليلة هي أولى ليالي رمضان. إذا لم يروا الهلال بسبب غيم أو بسبب غبار أو بسبب احتجاب الرؤية لأمر أو لآخر، أو لم يرى الهلال مع وضوح المنظر عند الغروب، ففي هذا الحال تكمل العدة، أي عند غروب هذه الشمس التي لم يرى الهلال معها لسبب من الأسباب، تكون الليلة التي تلت غروب الشمس هي ليلة 30 من شعبان، يكون اليوم التالي هو يوم 30. وإذا كان كذلك فالذي بعده هو أول أيام رمضان، ولا يحتاجون إلى رؤية الهلال في يوم 30، يوم 30 مع غروبه مباشرة الليلة تكون الليلة الحادي، الليلة الأولى من ليالي رمضان، لأن الشهر الهجري إما أن يكون 29 وإما أن يكون 30، لا يكون على غير ذلك. قال: لقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. قال: ووجوبه معلوم من الدين بالضرورة، فمن جحد وجوبه فهو كافر، إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام أو نشأ بعيدا عن العلماء، يعني شخص كان في بادية في مكان نائي لا يعرف عن الإسلام شيئا، فدعاه شخص إلى الإسلام فأسلم، علمه الصلاة فصلى، ثم قال له قائل غدا سنصوم لمدة شهر كامل، قال أنا ما أعرف هذا ولا لم يؤمن. بماذا؟ أو جحد أن يكون هناك صوم لشهر كامل حتى علم. فحال إنكاره إذا كان قريب عهد بإسلام أو نشأ بعيدا عن العلماء لا يكفر بذلك بسبب جهله، معذور بجهله في هذا، فإذا علم وجب عليه أن يعلم ويلتزم. قال ومن ترك صومه غير جاحد من غير عذر كمرض وسفر، يعني الأعذار، أمثلة الأعذار المرض والسفر، وسيأتي الكلام على أعذار الصوم، لكن من ترك الصوم وهو لا يجحده، ماذا تقول في شهر رمضان؟ قال شهر رمضان واجب صيامه. لماذا ما تصوم؟ قال ما هكذا نفسي ما يعني يكسل عن الصيام، أو ترك الصيام وأفطر في نهار رمضان وهو غير جاحد، كأن قال الصوم واجب علي ولكن لا أصوم. حبس، انظر الحكم الآن، حبس ومنع الطعام. طيب نكمل هذا، قال الصوم واجب علي ولكن لا أصوم، ما هو الحكم؟ حبس ومنع الطعام والشراب نهارا ليحصل له صورة الصوم بذلك، يعني يحبسه الإمام القاضي. طيب نكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم من بقية هذه المسائل، اقرأوها شيئا فشيئا حتى نستفيد أكثر قبيل هذا الشهر العظيم الكريم أو المبارك. أقبل الصلاة، بارك الله.